بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث حديث مهم جدا في باب العلاقات الاجتماعية، علاقة المسلم بأخيه المسلم، لأن العلاقة بين المسلم والمسلم هي علاقة الأخوة، وهذه الأخوة أكثر من أخوة النسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال، قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. إذا رأيت أحدا في نعمة وأنعم الله عز وجل عليه، وكل الناس في فضل الله ونعمته، وما بكم من نعمة فمن الله، فيأتي هذا الحاسد ويحسد أخاه المسلم لما يرى عليه من نعمة الله تبارك وتعالى. والحسد هو سبب البلاء، وما أخرج إبليس من الجنة، أو ما أخرج إبليس من الجنة إلا بسبب الحسد، لما رأى أن الله عز وجل قد فضل عليه آدم وكرمه عليه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، لما رأى ذلك أبى أن يسجد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فهو حسده على ما آتاه الله عز وجل من فضله، فأبى أن يسجد لما أمره الله عز وجل بالسجود. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق عن أمر الله وعصى وخرج عن طاعة مولاه سبحانه وتعالى. والحسد من صفات اليهود، فهم حسدوا العرب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، حسدوا العرب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، كما قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وكذلك قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد داء عظيم، والناس فيه على درجات، منهم من يتمنى زوال النعمة عن الغير ويحدث نفسه بذلك، ولكنه لا يفعل شيئا تجاه أخيه المسلم، هذا حاسد. ومنهم من يتمنى زوال النعمة ويسعى جاهدا بأن يزيل هذه النعمة عنه بالوشاية وبغير ذلك حتى تزول هذه النعمة عنه، وهذا لا شك أنه شر من الأول. الأول حاسد، وهذا حاسد وظالم وباغ، فيه بغي وعدوان على أخيه المسلم حتى تزول النعمة عنه. وهناك ما يسمى بالغبطة، وهو يعني يسمى حسدا أو يعني من باب التجوز فقط، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا سلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. يعني هذا تغبطه وتود أن تكون مثله، لا تتمنى زوال النعمة عنه لكن تتمنى أن تكون مثله في الخير. رأيت شخصا آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويعطي منه، فتتمنى أن تكون مثله، لا تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه. ورجل رأيته آتاه الله العلم وآتاه الله عز وجل القرآن فهو يعمل بما علم ويتلو كتاب الله عز وجل أطراف آناء الليل وأطراف النهار، فتتمنى أن تكون مثله. هذه محمودة الغبطة، أن يتمنى الإنسان. لما جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أو ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. هذه غبطة. رأوا تجار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون كأعمالهم التي البدنية التي يقومون بها، لكن عندهم أموال يتصدقون ويعتقون فينالون أجرا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وقال: إن فعلتم ذلك أدركتم من سبقتم من قبلكم وأدركتم من سبقكم ولم يلحق بكم من بعدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسد المحمود. وأما الحسد المذموم الذي تقدم، هو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن أخيه المسلم سواء سعى في زوالها أو لم يسعى، هذا هو الحسد. والحاسد معترض على قضاء الله وقدره وعلى قسمة الله عز وجل في خلقه. الحاسد معترض على قضاء الله وقدره وعلى قسمة الله في خلقه، لأن الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، هو الذي قسم المعيشة فأعطى هذا ومنع هذا وبسط لهذا ومنع هذا، كل ذلك بحكمة من الله عز وجل. فكأن هذا الحاسد يقول: فلان لا يستحق هذه النعمة وأنا أولى به منها. ثم هو معذب لنفسه، كلما تجددت نعم الله عز وجل على عباده احترق ولا يهنأ، وينشغل عن مصالحه بتتبع أحوال الآخرين: فلان ماذا استجد له من نعمة، وفلان ماذا حصل له، فلان جاء له أولاد، وفلان كسب مالا، وفلان تزوج، وفلان كذا، فهو منشغل بالآخرين عن نفسه وعن مصالحه الخاصة. ولو سأل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، اسأل الله من فضله أن يعطيك كما أعطاه، فخزائنه ملأ سبحانه. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الحاسد يحترق لما يرى نعمة الله، وأنت إذا بليت بمثل هذا فلا تنظر إليه ولا تلتفت إليه، فله نهاية، ويكفيه ما يجد من الهم والغم. هذا إذا حصلت نعمة على الآخرين نزلت به مصيبة هو في نفسه، واهتم واغتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا ويقول: لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، لأن هذا أخ لك، وأنت تتمنى الخير لأخيك لو كان هذا شقيقا لك أو كان أخا لك من النسب، ألا تتمنى له الخير؟ ألا تفرح إذا حصلت له نعمة؟ فكذلك المسلم ينبغي أن يفرح بما يحصل لإخوانه المسلمين وأن يحزن لما يصيبهم. هذا هو حال المسلم الذي يهتم بأمر المسلمين لا الذي يحسدهم. ثم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. يأتي شخص يريد أن يبيع سلعة فيتواطأ مع شخص آخر بألف، يقول هو بألفين وهي لا تستحق ذلك، وهو لا يريد أن يشتريها لكن يريد أن يرفع سعرها، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. يقول هذا بدل ما يبيع سلعة بألف ريال أنفعه ويبيعها بألفين، فتأتي وأنت غافل تريد أن تشتري فتقول بألفين ومائتين، قال هات الثمن، ويا لا تسوى إلا ألف ريال، لكن أنت لما رأيت الحراج والمزايدة عليها ظننت أنها تسوى هذه القيمة. فهذا النجش وهو محرم، لا يجوز، لا يجوز فعله، ويأثم الناجش، والبائع كذلك يأثم إذا تواطأ معه، إذا اتفق البائع والمشتري على الزيادة فيأثم البائع والمشتري، وهو سبب من أسباب الخديعة. ولذا جاء في الحديث أن الناجش آكل ربا خائن خائن، ولا يجوز الخديعة في البيع والشراء ولا الغش ولا التدليس ولا الغدر. الأصل أن تكون المعاملات واضحة جلية ليس فيها غش ولا خديعة، لأن كل جزء من الثمن يقابله جزء من المبيع، فالشخص المشتري لم يدفع أصلا المال إلا في مقابل المبيع، مقابل السلعة. فإذا حصل غش أو خديعة كان هذا الإنسان قد أخرج ماله بغير طيب نفس منه وبشيء لا يرضاه، وإنما البيع عن تراض. والأصل في مال المسلم التحريم كما يأتي معنا في آخر الحديث، دمه وماله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل أن مال المسلم محرم على المسلم، لا يحل إلا بطيب نفس منه. فيقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. البغضاء بين المسلمين أمرها خطير وشرها عظيم، حين يتباغض المسلمون وتكون بينهم الأحقاد والعداوات. ولذا نجد أن الله عز وجل حرم أمورا من أجل العداوة والبغضاء، حرم الخمر والميسر. لماذا؟ ها؟ لما توقع بين الناس من العداوة والبغضاء. حرم النميمة لماذا؟ لأنها تفسد المجتمع وتنشر الأحقاد في المجتمع. فالمجتمع يراد له أن يكون مجتمعا واحدا متآلفا متحابا متعاونا متراحما متعاطفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو حال المسلمين. ولذا امتن الله عز وجل على المؤمنين حينما ألف بين قلوبهم وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كانت الثأرات بين العرب والقتل، حتى إن الحرب تستمر 40 سنة من أجل أمر تافه. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبح الإنسان الآن يرى أخاه المسلم من شرق الدنيا أو من غربها، من شمالها أو من جنوبها، فيبش له ويحبه. وإذا سمع أن بلدا من بلاد المسلمين أصيب بمصيبة يحزن لذلك. وهذا يعني لا يوجد إلا عند المسلمين الذين ألف الله عز وجل بين قلوبهم. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب هذا نعمة من نعم الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا لا تباغضوا، واجتنبوا كل سبب يوقع في العداوة والبغضاء، ولا تدابروا ولا تدابروا، أي لا تقاطعوا، لأن التدابر كناية عن التقاطع، فكل واحد يولي في جهة ويولي الآخر ظهره، هذا التدابر أصل، وهذا سببه العداوة والبغضاء. ولهذا نهى عن الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ما يحل له أن يهجر فوق 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام أنهى المقاطعة مع أخيه وأنهى الهجر. وجاء في بعض الأحاديث أن هجر المسلم 1 كسفك دمه، كأنه سفك، كأنه قتله، لأنه في الحقيقة قتل ما بينهما من الأخوة. إذا هجره 1 فينظر المسلم في هذا وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلامه الجامع: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على البيع، يأتي شخص يشتري سلعة من أخيك المسلم بثمن فتقول: تعال أعطيك سلعة أحسن منها بسعر أقل، أو العكس في الشراء، تقول: كم أعطاك؟ يقول: أعطاني 1000، تقول: أنا أعطيك 2000، أعطني السلعة. فبيع البيع على البيع والشراء على الشراء كذلك لا يجوز، لأنه سبب من أسباب العداوة والبغضاء. والأصل في المسلم أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو الأصل في المسلم. فكيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو يبيع على بيعه ويشتري السلعة ويغش؟ هل يرضى أن يغشه أحد؟ هل يرضى أن يخدعه أحد؟ هل يرضى أن يبيع أحد على بيعه؟ وكونوا عباد الله إخوانا حتى تكون بينكم الأخوة الحقيقية، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، وانظر إلى هذا الحصر في الأخوة فيما بينهم. وقالوا إن أخوة الدين فوق أخوة النسب، فوق أخوة النسب. وفي بدر لما تعرض واجه كل واحد أقاربه في معركة بدر، اللي واجه أخاه واللي واجه أباه والذي واجه قريبه، فصل الإسلام بينهما ووحد بينهما الدين وفصل الشرك بينهم، هذا مشرك وهذا مسلم، ليسوا سواء. ثم يقول: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. لأن هذه الأخوة ماذا تقتضي؟ التآلف والمحبة والنصرة والعون والاحترام والتقدير. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلم أخاه المسلم، يأخذ حقه ظلما وعدوانا. وقد مر معنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعرفنا أثار الظلم وعواقبه الوخيمة. ولا يكذبه، لا يكذب أخاه إذا حدثه، كن صادقا معه في حديثه، والكذب أمره عظيم. ولا يحقره، والاحتقار ينشأ عن غرور في الإنسان أن يحقر أخاه المسلم، وهذا أصله التكبر، والكبر أمره عظيم وخطير، أن ينأى الإنسان بنفسه ويرى أنه فوق الآخرين وأنه أفضل منهم وأنه أحسن منهم، يغتر بمتاع زائل من متاع الحياة الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الناس لا تتفاضل إلا بالتقوى، بحسب تقواهم لله عز وجل. من كان لله أتقى فهو أكرم وأفضل وأحسن. ليس الناس بصورهم وهيئاتهم ولا بأنسابهم ولا بمناصبهم ولا بجاههم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو كان قريبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته، يقول يناديهم واحدا واحدا ويقول: اشتروا أنفسكم، لن أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، اعملوا عملا صالحا تلقون الله عليه، لن أغني عنكم من الله شيئا. ويقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالتواضع صفة محمودة وعظيمة، وهي صفة العظماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل ليأتي ويجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنه واحد منهم لا يعرفه، فيقول: أين محمد فيكم؟ أين محمد فيكم؟ يقول: أين محمد فيكم؟ فيقولون: هذا الجالس ما يعرفه من شدة تواضعه، حتى إن الجارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة وتذكر حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها لها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولا يحتقرن الإنسان كما قلنا أخاه المسلم، لأنه ربما رأى شخصا ذا هيئة رثة فاحتقره، ويكون عند الله عز وجل أفضل وأكرم 100 مرة. مر رجلان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فمر رجل بهيئة حسنة ومركب حسن، فقال ما رأيكم في هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن يزوج، إن شفع أن يشفع، رجل في هيئته ولباسه ومركبه الذي يركبه. فمر رجل آخر رث الحال، قال ما تعدون هذا فيكم، قال هذا رجل من أوسط الناس، أو كما قالوا هذا حري إن خطب أن لا يزوج، من يزوج هذا الفقير الضعيف الذي لباسه بهذه الصورة، وإن شفع أن لا يشفع، لو ذهب يتشفع في شخص لا تعتبره الناس شيئا. قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلتم ليس لا يشفع ولا يزوج، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، خير من ملء الأرض من مثل هذا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر تراه يدفعه الناس لو أقسم على الله لأبره. فالله عز وجل وعد المتكبرين، وعدهم النار عياذا بالله. هذا المتكبر الذي لا يرى الناس شيئا يكون يوم القيامة ثالث ذر يطأه الناس بأقدامهم، هذا يرى نفسه فوق الآخرين، يقتر المسكين بنعمة الله عليه ويغتر بعرض زائل. من هو هذا الإنسان؟ إن الإنسان إذا لم ينبهه الله عز وجل على عيوب نفسه فإنه يمعن، حتى إنه لا يتكبر عن عبادة ربه وعن طاعة ربه تبارك وتعالى. إبليس استكبر وكان من الكافرين، استكبر أن يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل، فكانت عاقبته النار مأواه ومأوى من اتبعه. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. تواضع يراك الناس كالنجم إذا تواضعت، ولا يتواضع إلا إنسان شريف كريم يعرف قدر نفسه، يتواضع فينال خيرا، يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا ولؤما أن يحتقر أخاه المسلم ولا يعده شيئا. الناس ليسوا بأوطانهم وأجناسهم ولا بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بجاههم، إنما هم بتقواهم لله عز وجل. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا التأصيل والتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الناس ما يسمى بحقوق الإنسان لأكثر من 14 قرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يثبت الحقوق الحقيقية للإنسان، ليست الحقوق الادعائية التي يدعيها هؤلاء الأدعياء حقوق الإنسان، ولا يقيمون وزنا للآخرين، إنما الإنسان المراد به هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يهودي أو نصراني، هذا هو الإنسان، أما غيره ليس معدودا من الناس. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، سفك الدماء يعظمه الإسلام أعظم تعظيم، ويعد ذلك من الكبائر العظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل بعد هذا الوعيد من وعيد؟ انظر إلى هذا الوعيد الحقيقي لزوال الدنيا بأسرها أهون من قتل نفس مؤمنة بغير حق. أمر ليس سهلا، دنيا كلها تزول ولا يموت مسلم ولا يموت مؤمن بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عبارة واحدة جامعة كما قال في خطبته في أكبر مجمع ومجتمع حضره الناس، يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظر إلى حفظ الحقوق بالفعل، بل لا يجوز للمسلم أن يعتدي مجرد اعتداء على أخيه المسلم حتى لو كان لا يشير إليه بسلاح، وإذا مر بأسواق وضع يده على سلاحه حتى لا يصيب به أحد من المسلمين، ولا يخوف المسلم ولا يرعبه ولا يرهبه. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه دمه حرام. ومن ورطات الأمور التي لا مخرج منها عياذا بالله قتل النفس المؤمنة. إذا قتل الإنسان نفس المؤمنة وقع في ورطة لا مخرج منها. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تعظيم للدماء، تعظيم للأنفس، دمه وماله. المال كما قلنا سابقا الأصل أن المسلم أن مال المسلم على المسلم حرام، لا يحل له منه شيء إلا بطيب نفس منه، يدفع الإنسان من ماله بنفس طيبة منه راضية لا مانع، سواء عن طريق المعاوضة والبيع والشراء والإجارة وما أشبه ذلك، أو كان عن طريق التبرع، تبرع بماله. أما أن يؤخذ هذا المال منه بطريق الاحتيال والنصب فهذا لا يحل، أو استغلال لفقره وحاجته لا يحل. وعرضه، عرض المؤمن مصون، فلا يسب ولا يشتم ولا يغتاب، عرضه في أهله أيضا كل هذا محفوظ. كل المسلم على المسلم حرام. فهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية جامعة مانعة، وكل كلامه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، يذكر كلمات قليلة وتحتها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ومهما حاول الناس أن يأتوا بشيء يبينون به كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من كلامهم وأحسن صياغة من كلامهم وأفضل وأبلغ، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكرم. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. يا حي يا قيوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.